الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح الاستدلال بقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، على تطوير الذات والثقة بالنفس؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الآيات واضحة الدلالة، وهي أن الإنسان إذا طلب أن يغير الله عز وجل حاله من الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى الصحة، ومن المصيبة والضيق إلى السعة والانفراج، ومن السخط إلى الرضا، فالواجب عليه أن يغير ما في نفسه، فيقلب موازين نفسه من الذنب إلى المعصية، ومن محبة المخالفة إلى محبة الطاعة، ومن الرغبة في المعصية إلى الرغبة في التوبة وغير ذلك. فإن المتقرر عند العلماء أن التغيير في الظاهر مبني على التغيير في الباطن لهذه الآية. فإذا كانت هناك دورات تدريبية تعين الإنسان على تغيير ما في نفسه من الأخلاق الذميمة ومن سفساف هذه الأخلاق، فإنه لا بأس بها، وتعتبر داخلة في هذا العموم، لأن الإنسان قد لا يستطيع بنفسه أن يغير ما في نفسه، لكنه إذا أعانه إخوانه ورسموا له خطوات هذا التغيير وأعطوه المناهج التي تعينه على هذا التغيير الباطني، فإنه سوف يكون خير معين له على التغيير الباطني الذي يبنى عليه تغيير الظاهر. فإذا كان الإنسان يشكو من كثرة فوات الخيرات عليه مثلا، فإنه لا بد أن يراقب باطنه، فإنه ربما يكون عنده شيء من المحرمات التي تغضب الله عز وجل، فأثر ذلك عليه في ظاهره وحرمه الله عز وجل من هذه العبادات. فإذا غير ما في باطنه من محبة هذه المعصية إلى كراهتها، ومن مزاولتها إلى التوبة منها، فإن الله عز وجل يغير ما بظاهره. وعلى كل حال، فإن هذه الدورات ترسم الخطط والمناهج للإنسان في تغيير ذاته الباطنية وأموره النفسية التي لا تتناسب مع الشرع، والتي تعتبر مما يبغضه الله عز وجل ويأباه. فإذا عرف هذه الخطط والمناهج طرقها وسلك سبيلها حتى يتغير ما في باطنه ليتغير ظاهره. فأنا أرى، والله أعلم، أنها إذا كانت تلك الدورات مبنية على هذا الأمر فلا جرم أنها داخلة في عموم هذه الآية، والآية وإن نزلت على أسباب خاصة، إلا أن المتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والله أعلم.